كان الفقيه يتحدث بهدوء لم تجد له زينب وصفا، وكانت الضوية تصغي لتعليماته بهدوء غريب. لعل الفقيه قال أشياء لم تسمعها، كانت تتخيل الرعب الذي تدفع إليه. ثم سمعته يقول بصوته الجهوري ذاك: سأكون في انتظاركما بعد أن تحصل على ما طلبته. ألقى في الموقد بحفنة مما تحتويه تلك الأواني الموضوعة أمامه على الدخان الأبيض ورائحة البخور. نهضت المرأتان وخرجتا، سمعتا الباب يغلق، كانتا قد قطعتا بضع خطوات. هاربون، يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون، قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد صدق بن عيسى. من أجل عدنان، الجزء الثاني والأخير. خرجت زينب والضوية من منزل فقيه بولنوار، سلكت الدروب ذاتها التي قادتهما بضع ساعات من قبل إلى ذلك المنزل. تبدو الضوية منشرحة، بينما لزمت زينب أم عدنان الصمت، لعلها تفكر في كل الذي دار في غرفة الفقيه، لعلها تراجع نفسها، ولعل ضميرها يعاتبها: أليس ما قامت به إقبال على شعوذة المشعوذين؟ ولعل صوتا آخر يأتيها من أعماق أمومتها: من أجل عدنان كل شيء يهون. ثم فجأة نطقت الضاوية: أظن أن الفقيه استطاع أن يشخص حالة ولدك، وأظنه قادرا على وصف الدواء. أرجو ذلك، قالت زينب، نبرة كلامها توحي بأنها مرغمة زارت ذلك الذي يسمونه الفقيه. في كل الأحوال، قالت الضاوية، سيبلغني بما يتعين القيام به قبل أن نعود إليه بعد 3 أيام كما قال. التفتت إليها زينب: وهل لديه رقم هاتفك؟ نعم، أظنه يحتفظ به منذ زرته في المرة السابقة. لم تعقب، وكان صمتها أبلغ تعليق. عادت لتمعن التفكير في هذا الطريق الذي تمشي عليه بإيحاء من جارتها. لما وصلت إلى خريبكا ودعتها بالباب، لم تنس بضع عبارات شكر. كانت الساعة تقترب من 2 بعد الزوال. يجلس عدنان على حافة سريره، رآها فهم بابتسامة بالكاد ارتسمت على شفتيه: هل أكلت شيئا؟ نظر إليها وكأنه يفكر في تركيبة رده، ولما لاحظ أنه أبطأ في الرد هز رأسه. لاحقا علمت منه أن والده السي محمد الجمعاوي حضر إلى المنزل زوالا وأعد للشاب طعاما. في المساء أبلغت زينب زوجها بتفاصيل رحلتها إلى بولنوار. كان عدم تركيزه على التفاصيل يشي بأنه غير مكترث، وأنه غير مؤمن بقدرة ما لذلك الذي يسمونه الفقيه على وصف دواء لما يعاني منه ولدهما عدنان. مر يومان، جاءت الضوية إلى منزل زينب لتبلغها بأن الفقيه اتصل بها صباح ذلك اليوم وأبلغها بالذي يتعين عليها إعداده قبل زيارته في الغد. يطلب الفقيه تسبيقا عن أتعابه بقيمة 2000 درهم وبلباس يستعمله المريض عدنان. أبلغتها الضوية أيضا بأن أشياء أخرى سيعلمانها لاحقا. حاولت زينب عبثا أن تعلم من جارتها ما سيكلفه مجمل ما سيقوم به الفقيه. لم تجرؤ على إبلاغ زوجها بالمبلغ الذي يطلبه ذاك الفقيه على وجه التسبيق لقاء ما سيقوم به. تدبرت الأمر، حملت قميصا رياضيا يعود إلى عدنان، ورافقت الضوية في رحلة جديدة إلى بولنوار. هذه المرة لم تنتظر أن تقول لها جارتها: ها قد وصلنا. كانت المرأة التي فتحت لهم الباب في المرة السابقة تحتفظ بنفس غطاء الرأس، حيث تتناثر تلك الأشكال غير المحددة التي تمزج الأحمر القاني والأزرق الفاتح. لم يكن في الانتظار أحد، دلفتا مباشرة عبر الباب الصغير حيث تتدلى ستارة بلون أخضر فاتح. كان الفقيه في مكانه وقد خيل لزينب أنه لم يبرحه منذ زيارتهما الأخيرة. للمرة الأولى ستنظر إلى وجهه، بدا لها أنه لا يتجاوز 40. كان الطربوش الصوفي البني يغطي شعرا أسود. رأته يبتسم وهو يقبض من الضاوية 2000 درهم، كانت كلها أوراق من فئة 100 درهم وقد حرص على عدها. لما اطمأن إلى أن المبلغ غير منقوص سعل الفقيه سعلته الطفيفة تلك التي تدعو إلى الانتباه إليه، ثم جاء صوته الجهوري: الآن سنشرع في العمل بحول الله، سأقوم بما يعنيني وعليكما أن تقوما بما سأطلبه منكما. نقوم به، قالت الضاوية دون أن تنتظر قولا من جارتها. حسنا، عليكما أن تحضرا لي قطعة من كفن امرأة لم يكن مر على دفنها 40 يوما، سيكون أفضل إن كانت بكرا. كان الفقيه يتحدث بهدوء لم تجد له زينب وصفا، وكانت الضاوية تصغي لتعليماته بهدوء غريب. لعل الفقيه قال أشياء لم تسمعها، كانت تتخيل الرعب الذي تدفع إليها. ثم سمعته يقول بصوته الجهوري ذاك: سأكون في انتظاركما بعد أن تحصل على ما طلبته. ألقى في الموقد بحفنة مما تحتويه تلك الأواني الموضوعة أمامه، على الدخان الأبيض ورائحة البخور. نهضت المرأتان وخرجتا، سمعت الباب يغلق، كانتا قد قطعتا 2 خطوات. قالت الضاوية: لا عليك، سأتدبر الأمر وسأتقصى الأخبار، أخبار الذين ماتوا حديثا، حتى إذا وقعت على خبر امرأة دفنت قبل أقل من 40 يوما أخبرتك وقمنا بالمطلوب. مرعبا كان ما تقوله الضاوية. لم تشأ زينب أن تبلغ زوجها بما طلبه فقيه بولنوار، تعلم أنه سيعارض بشدة. هي الآن تعي أنها لن تستطيع التراجع، مغامرتها مع السحر والشعوذة بدأت. كذلك كانت تحدث نفسها. في الأيام التي تلت لاحظ زوجها انشغال بالها، يعلم أنه إن فاتحها في الموضوع فسيكون كمن يحرك سكينا في جرح غائر. خلال 2 أيام غابت عن أنظارها جارتها الضاوية، حسبتها مضت تبحث عن امرأة دفنت قبل أقل من 40 يوما. عادت لتطرق بابها لما مر 2 أسبوع على زيارتهما الثانية للفقيه. قالت لها إنها علمت بأن شابة عازبة توفيت قبل 2 أسبوع وأنها دفنت في مقبرة المدينة. يومها فقط أكدت لها أن حضورها سيكون ضروريا، وأن عليها أن ترافقها لنبش قبر تلك الميتة وأخذ قطعة من كفنها. أبلغتها أيضا أن عليها أن تحضر للفقيه دفعة ثانية من أتعابه لا تقل قيمتها عن قيمة الأولى 2000 درهم. رأت الضاوية التي صارت تتحكم في كل شيء باسم الفقيه أن عليهما أن تتسلل إلى المقبرة قبل الفجر وأن تستفيد من غياب القمر. في حدود 2 صبحا كانت الضاوية واقفة بباب منزلها المقابل تماما لباب زينب. مضت إلى المقبرة، كان عليهما أن تتحاشيا المشي مطولا في الشارع الرئيس، ثم تسللتا إلى المقبرة. كانتا ترتديان جلابتين سوداوتين، ذابتا تماما في الظلمة. في قفة حملت الضاوية معولا بقبضة قصيرة وقطعتين من قضيب حديدي. كانتا تمشيان بين القبور منحنيتي الظهر. كانت زينب تتلو الضاوية تلتصق بها لما استدارت وأشارت إلى قبر لم يتم بناؤه بعد، همست لها بأنها جاءت إليه أمس. أخذت الضاوية قضيبا حديديا وأوغلته في التراب، ثم ناولت جارتها قضيبا حديديا بنفس الطول وقالت لها إن عليها أن تدقه في التراب بنفسها، وزعمت أن الفقيه أوصاها بذلك. لم تناقش، الوقت ليس وقت جدال. أمسكته وأخذت قطعة حجر من تلك التي كانت تحيط القبر وبدأت تدق القضيب الحديدي. من بعيد سمعتا أحدا يسعل، ثم جاءتهما رائحة سيجارة، لعله حارس المقبرة. انبطحت الضاوية ومثلها فعلت زينب. لما أيقنت أن الرجل مضى إلى حال سبيله أخرجت الضاوية معولها ذا القبضة القصيرة وبدأت تنبش التراب. كانت تحفر جهة الرأس، وتلقي بالتراب جانبا. نظرت إلى جارتها وقالت لها: ها قد بلغت حجر اللحد. في تلك الأثناء سمعت خشخشة غير بعيد. أحست زينب بالدم يكاد يجف في عروقها. عادت الضاوية للانبطاح مكانها، ثم ظهر كلب على بعد خطوات. هشت عليه الضاوية بمعولها، تراجع قليلا ولكنه ظل يراقبهما، ثم بدأ ينبح. هشت عليه بمعولها من جديد ورمته بحجر، ولكنه لم يتراجع بل حاول مهاجمتهما. عاد السعال يسمع من جهة مدخل المقبرة. قالت زينب: لنهرب. عاد السعال يسمع من مسافة أقرب هذه المرة. نهضت زينب، مشت منحنية الظهر وابتعدت عن الضاوية بضعة قبور. تكومت وراء شاهد قبر أعلى من قبور مجاورة وظلت تراقب. جف حلقها، فرائسها ترتعد. ثم ظهر لها حيث كان الكلب يقف شبح رجل. لعل الضاوية لمحته في تلك اللحظة أيضا. نهضت وحاولت أن تختفي بين القبور، ولكن شيئا ما أمسك بها، شيء لا تراه. حاولت مرة ثم مرة أخرى، ولكن ذلك الذي لا تراه ظل يشدها إلى الأرض. خيل إليها أن تلك التي كانت تنبش قبرها تمسك بها من أثوابها. لم يتحرك الشبح الواقف غير بعيد، وخف نباح الكلب، ثم اقترب منها، شمها ثم ابتعد. تراجع الرجل، وقد حسبت الضاوية أنها فرصتها للنجاة. نهضت مرة أخرى وحاولت أن تجري هاربة. وقعت على الأرض، تكاد توقن بأن يدا خرجت من القبر وأمسكت بها. ظلت مكانها بلا حركة. الفجر يقترب، ولن يلبث ضوء النهار أن يكشفهما. لم تبرح زينب مكانها وراء شاهد القبر، ثم فاجأهما وقع خطى آت من مدخل المقبرة. من مكانها رأت زينب أربعة أشخاص، كان أحدهم يحمل مصباحا يدويا. ها هم يقتربون، وفجأة سلط ضوء المصباح اليدوي على الضاوية التي كانت منبطحة. لم يعد من شك لدى زينب، لقد وقعتا. تقدم رجل من القوات المساعدة إلى المرأة: ماذا تفعلين هنا؟ لم تجب، أمسك بها يريد أن ينهضها من مكانها. لاحظ أن شيئا ما يمسك بثوبها، وجه ضوء المصباح إلى الأرض، كان قضيبا حديديا يخترق ثوب جلابتها ويلصقه بالأرض. رأتهم زينب يقتادونها، ظنت أنها أفلتت. حدثت نفسها أن تظل حيث هي حتى إذا ما أشرقت الشمس غادرت إلى منزلها. لم يطل حلمها ذاك إذ رأت من مكانها رجلين يعودان. نهضت وجرت بين القبور. كان أحدهما يدعوها إلى التوقف، ولكنها لم تستجب، تعثرت وسقطت. نهضت واستأنفت الجري لمسافة لم تطل. أمسك بها وسيقت إلى سيارة القوات المساعدة التي كانت مستوقفة في باب المقبرة. وجدت زينب نفسها في صلب قضية نبش قبور تتابع بها مع جارتها. ستكتشف بعد أيام أن ذاك الذي يسمونه الفقيه هناك في بولنوار كان مشعوذا ونصابا يتزعم عصابة بها عدة نساء منهن الضاوية دورهن اصطياد ضحاياه. كان رجلا ذا سوابق يبدع في أساليب النصب والاحتيال. يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون، قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى.